بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، وتكفينه بساتر عورة. نعم، واجب تكفين الميت بما يستر العورة، الشيء الذي يعتبر ساتر. نعم. مختلفة بالذكورة والأنوثة. طبعا عورة الذكر غير عورة الأنثى، يعني هو في تعليق على مختلفة في الذكورة والأنثى، أو أن تكفينه تعليق عليه؟ ما عندي، والحاشي عند الشباب. نحن وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. نعم، طبعا عورة الأنثى كل جسدها يجب أن يستر ذلك كله. الرجل العورة من السرة إلى الركبة، ولكن إذا كان هو ما عليه ديون وعنده مال، يعني عنده مال وما عليه ديون، يعني أو أن ماله زاد على حقوق العباد، من حقه أن يستر، أن يتكفن بثوب كامل سابغ، هذا حق الميت. أما إذا كان عليه ديون أو يعني ما ترك شيء زائد عن حقه، ما يستر العورة فقط. نعم، ويسن ثلاث، يعني إذا كان ما عليه ديون يسن ثلاث لفائف. نعم. دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه، يعني والكفين. لا، يقول لك دون الرق والحرية، لا فرق بين الرقيق والحر في أنه يجب، يعني المهم يفرق بالذكر والأنثى فقط، التفريق يكون على حسب الذكورة والأنوثة لا على حسب الرق والحرية. طيب تابع. فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين، وفي الرجل ما يستر غير الوجه والكفين، لأنهما ليس من العورة في الصلاة، وحتى خارج الصلاة على رأي رافع بعض الشافعية، وكان النووي يقول بأنه عورة في غير الصلاة الوجه والكفان. نعم. وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة. نعم. والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه. نعم. ونقله عن الأكثرين لأنه حق لله تعالى. ساتر العورة حق لله من الرجل والمرأة. نعم. وقال آخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا. وللغريم منع. شوف تحت، وقال عنه وقال الآخرون، أو ما صح أنه وقته، أيهما المعتمد؟ ما قال الآخرون هو المعتمد. قال المعتمد ما ذهب إليه الآخرون، هنا نخالف النووي، وإن مشى في أكثر كتبه على أنه الواجب للرجل ما يستر العورة اللي هو حق الله، لكن قال الآخرون غير النووي الواجب الثوب كامل جميع البدن، جميع ما يستر، ايه يعني ما يستر جميع البدن بالنسبة للرجل، طبعا الا رأس المحرمة ووجه المحرمة، ايه هذا يستثنى، هذا حتى يعني فهذا هو المرجح. نعم، أنه ما يستر جميع العورة ولو رجلا. وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن. هذا احنا ذكرت أنا قبل قليل، إذا كان الفيء له غرماء، يعني المي المتوفى له دائنون وماله ما يفي يعني بالديون أو يفي ولكن لا يزيد، يجوز للغريم الدائن أن يمنع ما زاد عليه على ساتر العورة. إذن ساتر العورة واجب كما ذهب إليه الأكثر، لكن مقيد برضا الغرماء، إذا كان له غرماء يعني ما يكفي ولكن رضي الغرماء، أو عندهم مال كثير زائد، يعني لا مطلقا. نعم. أما ما يستر العورة هذا حتى لو ما رضي الغرماء حقه، حق الله. نعم. وللغريم منع الزائد على ساتر البدن للزائد على ساتر العورة. عفوا، ها لا أنا أخطأنا، يعني للغريم أن يمنع ما زاد على ساتر البدن، يعني ما زاد على الثوب الواحد، لكن ليس له أن يمنع ما زاد على ساتر العورة. لا، ليس للغريم أن يمنع ما زاد على ساتر العورة حتى ولو كان ماله ما يكفي الغرماء، يعني ما زاد على البدن، يعني ما زاد، يعني كان إذا أرادوا ثوب ثاني وثالث، هذا له الغريم أن يمنع الثوب الثاني والثالث، أو شيء أرادوا أن يطيلوا في الكفن من جهة رأسه أو رجليه، للغريم منعهم من ذلك، لكن ليس الغريم أن يمنع ما زاد على ساتر العورة. إذن يفهم من هذا النص الأصح أن الميت الذكر يستحق ثوب كامل، سواء كان له غرماء أو ما له غرماء. نعم. لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء. وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن. البدن ثلاثية. وجاز أن يزاد تحتها قميص. هذا إذا كان ما له غرماء ورضي الورثة بذلك، لا بأس أن يزاد قميص وعمامة. وعمامة وللأنثى إزار فقميص وخمار. إزار هذا من السرة تحت، فقميص تحت فما فوق السرة، ف وخمار خمار على الرأس ويترك إلى القدم، فلفافتان من فوق ذلك، لأن المرأة عورة يعني، فكلما بالغوا في الستر يكون أحسن. نعم. ويكفن الميت بما له لبسه بما حيا. له لبسه حيا، إذا فالرجل يمنع منه الحرير، الرجل يعني، والمرأة يجوز لها، لكن الأولى للمرأة ترك الحرير. أليس هذا إتلاف مال شيخنا؟ لا، ليس، يجوز هذا. فالرجل يعني يمنع منه الحرير والمعصفر يكره، والمزعفر يكره له ذلك، كذلك يكره له التكفين. نعم. وما يجوز للمرأة ما يجوز أن تلبسه وهي حية في حال الحياة، يجوز أن تكفن به مع الكراهة بالنسبة للحرير. إيه الأولى، فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة. إيه صح. ومحل تجهيزه التركة. محل تجهيز الميت منين يجهزونه؟ من التركة، يعني من ماله، من تركة من ماله. إيه هو أول شيء يقدم هنا. إلا زوجة وخادمها. إلا الزوجة والخادمة فمن مال. فعلى زوج. من مال الزوجة مو من مالها هي. هنا. فعلى زوج غني عليه نفقتها. إذا كان غنيا، وإذا كان نفقتها عليه، إذا لم تكن ناشز. إذا كانت ناشز لا، ما دام النفقة مو عليه إذن تكفينها مو عليه. فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقة. أنه مات وليس له تركة، رجل غريب، فعلى من يجب تكفينه؟ على من؟ نعم. فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد. إذا كان في له قريب في البلد أو سيد بالنسبة للعبد، من مال السيد أو القريب. نعم. فعلى بيت المال. فإن لم يكن قريب له ولا سيد فعلى بيت المال، يعني على البلدية، هنا البلدية تتولى. نعم. فعلى ما يصير ممكن حتى المسلمين. لو غني، يمكن لو غني البلدية تتولى. نعم. حتى الكفن ولا يأخذون الكل. والله جزاهم الله، هذا عمل يشكرون عليه. فعلى مياسير المسلمين. إذا لم تكن هناك بيت مال فعلى الأغنياء من المسلمين. ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره. في جلد. نعم. لأن الجلد له، ليس له صفة الثياب. إن وجد ثوب لا يجوز، أن مع أن الجلد قد يستر العورة، ولكن ما يجوز الجلد إن وجد ثوبا. أما إذا لم يوجد ثوب يضطرون للجلود، يكفن بالجلود. وكذا الطين والحشيش. وكذا الطين، مع أن الطين يعتبر ساتر للعورة، ويجوز أن يصلي الإنسان به، ممكن يعني يطين نفسه ويصلي، يعتبر ساتر للعورة، ولكن لا يجوز التكفين بالطين. وكذا الحشيش إن وجد غيره. أما إذا لم يوجد إلا الطين يجب الطين، لم يوجد إلا الحشيش يجب الحشيش. شيخ معنا مقدم الحرير على الجلد. إيه يعني إيه إيه لأن إيه نعم نعم لأن الحرير يقدم الحرير على الجلد. نعم لأن الرجل إذا كان حيا ولا يجد إلا ثوب الحرير له أن يلبس ثوب الحرير. لكن لو كان حيا وجد الحرير أو الجلد جائز. إيه جائز إيه. الحرير إيه هو قال هكذا. لا الأصل الجلد مجاز لبسه. بلا يجوز يجوز. لكن هل يجبر أن يقول نلبس جلد ولا تلبس حرير؟ لا يعني يجوز يجوز الإنسان إذا تقال يحرم لبس الحرير للرجل إن لم يجد غيره إن وجد غيره. أما إذا لم يجد إلا ثوب يستر يعني يسترهم من يستر عورته ما في إلا ثوب حرير هذا مجبر يعني ما يتأتى وبرهم للتفقير وإنما الحرير يمكن واحد يعطي ثوب حرير أو ثوب لزوجته نعم. فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا. الطين آخر شيء لأن الحشيش يستر ما الطين يحجم يعني. ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت جف ما يظهر له. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة يعني يسترون فوق الكفن ستر هكذا ولو امرأة. المرأة يجوز أن تكفن بالحرير ككفن لكن يلقى عليها ثوب حرير فوق الكفن يحرم ولو كما يحرم تزيين بيتها بحرير. أي هي يجوز لها أن تلبس الحرير لكن زين بيتها أو تحط برادي حرير ما يصل. وخالفه مو لباس هذا فتوى ابن الصلاح. خالفه من وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع. جوز الحرير فيها يعني في الجنازة أن يعني يلقى على الجنازة وحتى الطفل. أي نعم الجلال البلقيني بس عاد من أيهما الجمع في الحاشية أيهما المعتمد فتوى ابن الصلاح أو البلقيني. قال ابن قاسم هو الذي اعتمد البلقيني. إيه بس قاسم اعتمد البلقيني واعتمده جمع إيه؟ مع أن القياس الأول إيه القياس أنه يحرم واعتمده والحل اعتمده البلقيني وجمع من العلماء. نعم ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة. ودفنه هو يجب دفنه دفن الميت في حفرة تمنع الرائحة ونبش صغار السباع له. أي ظهورها. أي ظهور الرائحة تمنع الرائحة يعني ظهور. وسبعا وتمنع سبعا تمنع سبعا من نبشه. أي نبشه لها فيأكل الميت. نعم. وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض تكويم التراب عليه هذا يلقى على الأرض ويوضع عليه تراب حتى يصير لا ما يجوز هذا لابد من حفرة. ويبنى عليه ما يمنع أو يبنى عليه غرفة مثلا بدون ما يحفر لا ما يجوز. حيث لم يتعذر الحفر هذا إذا لم يتعذر. أما إذا تعذر الحفر كون الأرض صخرية لا يمضي فيها الحفر ما هذا عذر. نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر لبعد البار. وإذا انتظروا إلى أن يصلوا إلى البر يعني تغير جاز إلقاؤه يعني وضعه بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع بين دفتين من الخشب ويثقل بحجر أو حديد ثم يلقى في البحر هذا قبره. وتثقيله ليرسب وإلا فلا. وإلا إذا كان يمكن دفنه في البر فلا يدفن في البحر. وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه. يقول إنه إذا كان الحفر لا يمنع السباع، كان هناك سباع قوية ضارية ويمكن أن تحفر إلى مسافة عميقة، يعني بالإضافة الحفر يبني، يجب أن يبني بناء بحيث يمنع النبش. وأكمل الدفن هذا الأقل، قلنا الأقل أقل الدفن حفرة تمنع ظهور الرائحة ونبش السباع، هذا في غير الذي يموت في البحر ولا يمكن دفنه في البحر. أما أكمل الدفن فهو كالآتي: وأكمله قبر واسع في عمق واسع أربعة، يعني واسع ما ليس المراد منه واسع كثير، يعني واسع بحيث يكفي الميت ولا يوسع أكثر من الحاجة. نعم شيخنا، يقول مثال لما يمنع السبع فقط، يقول ذلك كالفساد أنها لا تمنع الرائحة. الفساق هي الأحواض قديما، مقابر المصريين في المساجد يتوضؤون منها، واحدتها فسقية، يعني مثل الجابية، مثل الحوض صغير، هذا قليل يعني صغير ما هو عميق، ما يمنع الرائحة، يعني لو شق هكذا شقوها بالأرض بسيط، يعني حفرة بسيطة شقوها هكذا بالأرض مستطيلة، هذا يعني هي تشبه الحوض يعني مال المي، هذا لا يمنع الرائحة. طيب يعني هذا ما يكفي في عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد، أفضل يعني حوالي مترين تقريبا، حوالي يعني مترين تقريبا بذراع الآدمي. ويجب إضجاعه للقبلة. نعم. ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد يعني يزال، يستحب أن يزال الكفن من خده الأيمن ويفضى، يعني يوضع، يعني يجعل خده الأيمن على الترام مباشرة، ويجعل تحت رأسه شيء من الترام كالوسادة كالمخدة، بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل، ورفع رأسه بنحو لبنة، لبنة أو تراب، نعم مثل كالمخدة يعني. وكره صندوق إلا لنحو نداوة، وكره دفنه في صندوق، يعني جعله في صندوق أو تابوت، ويدفن في القبر بتابوت أو بصندوق مكروه، إلا لحاجة كنداوة الأرض، الأرض رطبة فيها طين، يعني لما يحفرون يخرج طين يعني، أو تراب ندي جدا فيه رطوبة يعني، ففي هذه الحالة لا يكره التابوت. نعم. ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه. إيه يعني يحرم دفنه بلا شيء يسترهم من التراب، فيوضع يعني مثل لبن يسد به اللحد حتى لا يقع التراب على الكفن مباشرة، يعني لابد من جعل شيء، ما جعل لابد من حاجز أو حائل بينه بين الميت بين الكفن وبين التراب، لا يدفع يهال عليه التراب هكذا مباشرة على الكفن، هذا يحرم لأنه في إزراء بالميت. نعم. ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما، يحرم دفن اثنين من جنسين مختلفين، يعني من جنسين، نعم يعني ذكر وأنثى، هو ما يشمل النوع والصنف، يعني هكذا يحرم دفن اثنين، يعني من جنسين كرجل وامرأة مثلا، كرجل وامرأة، ها إلا إيش قال؟ بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، رجل وأمه أخته بنته يدفنون مع بعض ما عليش، كذلك المرأة وزوجها في قبر واحد لا يضر، لكن يستحب أن يجعل بينهما حائل من التراب. نعم. ومع أحدهما كرهة، كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة. أما إذا كان قلنا إذا كان جنسين مختلفين رجل وامرأة من غير محرمية حرام، أما إذا كان لا رجلين مثلا مع أحدهما يعني مو يعني جنس متحد مثلا مو مختلف كامرأتين ورجلين يكره أيضا إلا هذا يكره ولا يحرم، لكن إذا كان في حاجة تنتفي الكراهة حتى الحرمة، إذا كان في يعني مثل ككثرة الموتى مثل الآن ما يحصل عند أخواننا الله يلطف بهم ويحفظهم في غزة يعني بالعشرات يموتون الناس، يعني وين العمال اللي تلحق تحفر. ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه. نعم فوق قبر فوق قبر يعني إلا إذا بلي الأول، أما إذا لا يزال يعني موجود الميت الأول ما يجوز إدخال الميت الثاني عليه. ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض إنه بلي ولا يقول يعني إذا هذا يختلف بحسب الأمكنة، يعني إذا كان مكان حار غير يمكن يعني الميت يبلى بسرعة، إذا كان المكان بارد الجو بارد يمكن ما يبلى بسرعة، يرجع في ذلك أنه هذا صار له مثلا من 30-40 سنة هل تظن أنه بلي أهل الخبرة؟ إذا قالوا الآن بهالفترة هذه بلي يجوز أن يحفروا يدفنوا مكانه. طيب ولو وجد بعض عظمه قبل يعني تمامي حفروا أرض على أساس يدفنون فيها ما فيها أحد، ولما وصلوا تحت وإلا في عظام لميت لآدمي ما في مانع يجعلونها في طرف من القبر في زاوية ويدفنون الثاني قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا. هذا قبل تمام الحفر، أما إذا بعد تمام الحفر لا يردون التراب لأنه تعبوا أنت، بل يضعون العظام في طرف في زاوية من القبر ويدفنون. ويجوز الدفن معه مع هذا أنا. ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري. يعني هو في حديث ينهى عن الدفن ليلا، لكن عند الشافعية هذا يعني قالوا كان في الأول أمر أو هو خوف أنه ما يقومون في الظلام، يعني لا يقومون بآداب الدفن بشكل صحيح لذلك يكره، لكن اللي صححه قالوا لا يكره خلاف الحسن البصري. المهم أنه لا يكره عندنا ما لنا شغل بقية المذاهب. والنهار أفضل للدفن منه. أي صحيح النهار أولى، إذن فيكون الدفن ليلا خلاف الأولى لا مكروها. نعم. ويرفع القبر قدر شبر ندبا. يشان أن يرفع قدر شبر. نعم. وتسطيحه أولى من تسنيمه. أولى من تسنيمه. نعم. ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات بيده قائلا مع الأولى منها خلقناكم، ومع الثانية وفيها نعيدكم، ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. مهمة. هذا قبل أن يهال عليه التراب. بعد ما يوضع اللبن سكرون اللبن سكروا ما بقي عندنا إلا إهالة التراب. يستحب أن يكون هل على شفير القبر مثلا جالس يحثث الحاثيات الثلاثة يقول فيها الآيات اللي بعد ذلك يبدأون بالمساح يهيلون التراب عليه. نعم. مهمة. يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع ولأنه يخفف. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وضع جريدتين على قبرين، قال إنهما يعذبان، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، ومنهم من قال هذا خاص برسول الله. ولكن ابن حجر في شرح البخاري قال أوصى بذلك صحابي اسمه بريدة ابن الخصيب، وهذا يدل على أنه ليس من يعني ليس خصوصية لأولئك يعني أصحاب القبرين. يوضع جريدتان يعني من نخل رطب طبعا، لأنه يخفف عن، لأن الرطب يسبح حي، يسبح فيه حياة، يسبح الله، أو حشيش، أو حشيش نعم، ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها. نعم نعم. وقيس بها معتيدة من طرح نحو الريحان الرطب. الريحان الرطب نعم. ويحرم أخذ شيء منهما ما لم ييبسا بعد ذلك، يعني لما في أخذ الأولى من تثبيت حظ الميت المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك. الريحان يرتاحون إلى رائحته الملائكة. قاله شيخانا ابن حجر وزياد. يعني معنى ذلك أن الملائكة قد تنزل على القبر. نعم. وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة. بناء له يعني يوضع في غرفة، يعني يبنى له بناء داخل، من داخل القبر، من داخل القبر يعمرون مثلا طابوت، وهذا يكره. وبناء عليه يعني بعد الدفن يبنى عليه غرفة مثلا. قال إيش؟ قال وكره. وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة. نهى عن البناء على القبر كخوف نبش بلا حاجة، ومن جملة الحاجة خوف النبش أو حفر سبع أو هدم سيل. وتقدم أنه إذا خاف حفر السبع يجب، أو هدم سيل. نعم. ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه. هذا إذا كان إذا كان بإيش؟ بملكه. بملكه إذا كان الدفن بملكه، إذا كان الدفن بملكه. أما إذا كان في مقبرة مسبلة فيحرم، لأنه فيه تجاوز على حق الغير، يعني لأن الميت ما ليس له في المقبرة المسبلة إلا قدر القبر، فما يجوز أنه واحد يعمر عليه غرفة. هذا الكراهة في ملكه الخاص به، يعني واحد أوصى أنه دفنوني في أرضي ما هو في المقبرة، يعني أو في صحراء ليست مملوكة لأحد، يعني موات. فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي معتاد أهل البلد الدفن فيها، عرف أصلها ومسبلها أم لا، أو موقوفة حرما. مسبلة أو موقوفة، الموقوفة التي قال المالك هذه وقف للدفن، والمسبلة هي التي اعتاد أهل البلد أن يدفنوا فيها حتى لو صحراء، يعني ليست مملوكة لأحد. يحرم البناء في ذلك، وإن بني شيء يهدم. وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت، ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه. ما في فائدة. تنبيه: وإذا هدم ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا. إذا عرف أهلها البلوك، يعرفون أهلها، أهلها يردون، يقولون خذوا أو يردون عليه، يردونها. أو يخلى بينهما. أو يخلى. وإلا فمال ضائع وحكمه معروف كما قال. إذا لم يعرف أهله فمال ضائع، ومعروف أن المال الضائع مثل اللقطة يجوز أخذه. ومعروف حكمه، شوف تحت في الشرح، ومعروف حكمه المال الضائع، فمال ضائع ومعروف حكمه. كما أن الأمر بين البيت المال فإن لم يتفق فهو لصلحاء المسلمين يصرفونه في وجوه الخير. نعم. يقول المال الضائع حكمه أنه يرد لبيت المال إذا كان منظم، إذا مو منظم يأخذه أهل الخير من المسلمين الصلحاء، يعني يوزعونه على حسب نظرهم، على حسب معرفتهم، كما قاله بعض أصحابنا. نعم. وقال شيخنا الزمزمي: إذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع بقائها، إذا جرت العادة بالإعراض عنها عن كما الحجارة. في السنابل، كما في سنابل الزرع بعد الحصاد، إذا حصد الزرع وترك بعض السنابل يجوز لغير للناس أن يلتقطوا من هذه السنابل، لأن أصحابها أعرضوا عنها. كذلك هذا إذا بلي الميت والحجارة هناك مكومة، طبعا هذا في حالة الانهدام، هدموه، يجوز لواحد أنه يدفن في مكانه حتى يأخذ الحجارة. نعم. وكره وطء عليه. ويكره الوطء يعني الدعس على القبر، أي على قبر مسلم ولو مهترا قبل بلاء، يعني حتى لو كان ممن هدر دمه قبل أن يبلى يكره الوطء عليه إذا كان قبر مسلم. إلا لضرورة، إلا لضرورة، مثلا يريد أن يذهب إلى ميته ليدعو عنده، ما يستطيع أن يصل إليه إلا عن طريق الدعس على الميت القبور، هذا حاجة. كان لم يصل لقبر ميته بدونه. أيوة، هذه الضرورة. نعم. وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب وجزم. وهكذا حتى لو أنا أريد أزوره وهو لا يقرب لي، يعني كان صديق مثلا، أيضا لي أن أمشي على القبور حتى أصل إليه. نعم. وجزم شرح مسلم كآخرين بحرمة القعود عليه والوطء لخبر فيه. يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة. في بعض الكتب منها شرح صحيح مسلم أنه يحرم القعود عليه أو الوطء، قال هذا محمول على قضاء الحاجة لا على مجرد الوطء مطلقا، بل الوطء لأجل الحاجة يجوز كما بينته رواية أخرى. نعم. ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل، من دفن بلا غسل ولا تيمم ينبش وجوبا، يعني يجوز نفس نبش الميت في حالات، منها هذه أن يدفن بلا طهارة، ومنها أن يدفن في مكان مغصوب، يعني أو ثوب كفن مغصوب مثلا، أو يدفن معه مال ولو قليل، في كل الحالات ينبش الميت. نعم. لغسل أو تيمم، نعم، إن تغير ولو بنكن. نعم. حرمة إذا تغير بعد أيام ما عاد يجوز نبشه. ولأجل ما لغير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة. نعم. إن طلب المالك، إذا طلب مالك الثوب أو الأرض أن أرضه أو ثوبه، أما إذا سامح لا يدفن. نعم. ووجد ما يكفن أو يدفن فيه وإلا لم يجوز النبش. إذا سامح لم يجوز النبش، أو سقط فيه متمول، يعني أثناء الدفن سقط هاتف، سقط قلم ثمين، يعني أو حتى بشرة من كله قيمة مالية أو خاتم، هذا يجوز الدفن وإن لم يطلبه مالكه، يعني حتى لو المالك أعرض عنه لأنه إضاعة مال. نعم. ما لم حتى لو نتن أنت. نعم. لا للتكفين إن دفن بلا كفن، لا للتكفين، إذا فرضا أنه دفنوه بعد الغسل والصلاة بلا تكفين لا ينبش لأجل التكفين فقط، وإن كان التكفين واجب لكن أساءوا في ذلك ولا ينبش لأجل التكفين، لأنه استتر بالأرض منتهى. ولا للصلاة بعد إهالة التراب، ولا عليه. للصلاة إنما يصلى على القبر. نعم. ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين، وعرف حياة الجنين وظننا ظن غالب أنه حي، لا تدفن وفي بطن هذا الجنين، بل يشق بطنها، تشق ويخرج الجنين ثم تدفن في بطنها جنين حتى يتحقق موته، أي الجنين. نعم. ويجب شق جوفها إذا علمنا أنه حي. نعم. والنبش له إن رجي حياته، حتى أنه لو ماتت دفنت للتو، يعني وظننا أن الجنين لا يزال حي، يجب نبش القبر وشق البطن وإخراج الجنين ثم إعادته إلى القبر، بقول القوابل لبلوغه 6 أشهر فأكثر. إذا كان لا ما بلغ 6 أشهر، لأنه أقل الحمل 6 أشهر، يعني أقل الحمل. نعم. فإن لم يرجى حياته حرم الشق، حرم الشق. نعم. لكن يؤخر الدفن حتى يموت، لأنه في حياة، لأنه هذا حتى إذا كان دون 6 أشهر، حتى لو خرج حي راح يموت، ما يعيش عادة اللي هو دون 6 أشهر. وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت، حديد مثلا حتى يثقل يموت، هذا غلط فاحش. وصلى الله على سيدنا محمد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.